المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة. شوف هذا الآن يعني مسألة الآن جديدة، يعني أولا انتبه المؤلف سيأتيكم بهذه المسألة وبعد فترة يأتيكم بمسألة أخرى التي أسآر الطهر، وعادة كثير من الفقهاء أنهم يدرجون المسألتين في مسألة واحدة، يعني هنا يقصد به الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. في المسألة التي ستأتي بعد المسألة القادمة، يعني سيأتي بعد هذه مسألة طويلة في الأسآر، يأتي بعدها أيضا أسآر الطهر ويتكلم فيها هناك عن ماذا ما يتبقى، ويقصد بالسؤر هناك ما يبقى بعد مثلا الشارب أو المتوضي أو المغتسل، يعني الفضل اللي تبقى بعد الشارب أو المتوضي مثلا، يعني ما يبقى من طعام أو شراب يسمى ماذا فضله أو يسمى سؤرا، هذا هو الذي سيأتي مستقبل. لكن الآن لا، هو يريد أن يتكلم عن الماء المستعمل أي الذي انفصل من أعضاء المتوضي أو المغتسل، ماء توضأ فيه إنسان فجمع مثلا في إناء أو تساقط في إناء أو اغتسل إنسان في مثلا وعاء كبير، هذا الماء المستعمل المنفصل من الأعضاء ما حكمه؟ وهذا يختلف عن الماء الذي بقي منك بعد أن تتوضأ، أو يعني معك ماء في إناء فتوضأت منه فبقي، هذا نسميه سؤرا، وسيأتي الكلام فيه سيفرده المؤلف في مسألة مستقلة. هذه لا المياه المنفصلة، فلننتبه لهذا. نعم. قال الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. يعني الماء المستعمل في الطهارة يعني الذي مر بأعضاء المتطهر، إما أن المتطهر استعمله في الوضوء عضوا فعضوا أو أنه اغتسل فيه. قال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه. هذا الآن سترون الأئمة انقسموا في الماء، يعني الأئمة هنا لهم روايات، مثلا هنا هذا رأي أبي حنيفة الرأي الأول، ومالك في رواية، والشافعي في رواية، وأحمد في رواية، الذي بعده أيضا بقليل سيأتي تأتي رواية أخرى لكل من مالك والشافعي وأحمد. الرأي الأول اقرأ. قال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، هذا الماء المنفصل من أعضاء ماذا؟ المتوضئ والمغتسل. نعم، يعني الماء الذي رفع به الحدث نختصره، يعني هذا القصد هو الماء الذي رفع به حدث، هذا الحدث قد يكون أكبر أو أصغر. قال وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وقوم كرهوه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضا في رواية، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وبه قال أبو ثور وداود، وأيضا قال به أيضا نقل هذا كما ذكر العلماء عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك عن عبد الله بن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهما، وعن جمع من التابعين، وهي رواية في المذاهب الثلاثة المالك والشافع والحنبلي أيضا. إذن هذه رواية أو قول يعادل القول الأول. إذا ننظر القول الأول أنه لا يرفع الحدث، لا يستخدم في الطهارة، سلبت منه الطهورية. القول الثالث يقابل ذاك أنه يظل طهورا. نعم. وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. إذا انظروا أيها الأخوة، هناك من العلماء من يرى أنه طاهر فقط، ويقابل هذا من يرى أنه نجس. الذين يقولون بأنه طاهر جمع كثير من العلماء، منهم كما رأيتم أبو حنيفة في رواية، وكذلك أيضا مالك والشافعي وأحمد. القول الذي يقابل هذا أنه نجس وهو قول أبي يوسف، ويقال إنها رواية أيضا عن أبي حنيفة. القول الثالث أنه طهور، وهي رواية للأئمة أو للمذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي، فلننتبه لهذا. إذن هناك من يقول بأنه طاهر، وهناك من يقول بأنه نجس. ما دليل الذي يقول بأنه نجس؟ أنا ما رأيت المؤلف نبه على هذا. مر بنا تذكرون حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. إذا ننظروا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. فالحديث ذو شطرين. الشطر الأول ينهى أن يبول الإنسان في الماء الدائم، والثاني أيضا ينهى الجنب أن يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. فالذين قالوا بأن الماء نجس استدلوا بهذا الحديث، فقالوا الحديث هنا سوى بين البول وبين غسل الجنب فيه ولم يفرق بينهما، فدل ذلك على أنه ينجس بغسل الجنب فيه، وإذا كان ذلك كذلك فهو نجس. هكذا يقولون، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله. هذا قول الذين يقولون بأنه نجس. أما الذين يقولون بأن الماء طاهر، الذين يقولون بأنه طاهر، فيستدلون بعدة أدلة. أول هذه الأدلة حديث جابر بن عبد الله عندما قال عادني رسول الله صلى الله، قال كنت مريضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي، يعني وضوءه ما بقي ماذا؟ ما خرج من أعضاء وضوءه. وفي الحديث الآخر أيضا، هذا حديث متفق عليه، والحديث الآخر الذي في صحيح مسلم وهو حديث المسور بن مخرمة ذكر فيه أنهم كادوا يقتتلون على، إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. إذن هذا يدل على طهارته. إذن قالوا هذا الماء المنفصل، قالوا ولأنه منفصل من بدن طاهر فهو طاهر. إذن أدلة الذين يقولون بطهارته ثلاثة. أولها حديث جابر عندما صب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مما توضأ به. ثانيا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كادوا، يعني كانوا يتسابقون ويسارعون على ما يتبقى أو يتساقط من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا دليل آخر. دليل ثالث وهو نسمي، وهذا نسميه دليلا منقولا، وهناك دليل معقول. يقولون جسم الإنسان المؤمن طاهر، إذن هذا الماء الذي مر بأعضائه لم يتغير لأنه مر بأعضاء طاهرة فلم تتأثر، إذن هو طاهر فلا ينجس. ثم يأتون بعد ذلك ويقررون هذه القاعدة أنه لا ينجس بحديث أبي هريرة، وأنتم تعرفون عندما كان يسير يمشي فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانخنست، وفي بعض الرواية فانسللت، فذهب إلى رحل فاغتسل ثم جاء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، فسأله أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فاغتسلت، وفي بعض الروايات كرهت أن أجلس معك أو أن أقعد معك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذن هذا نص على أن المؤمن لا ينجس، وأبو هريرة كان جنبا أيضا ونفى الرسول نجاسته. إذن قالوا هذا دليل على أن المؤمن لا ينجس. وأما دعوة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، فالموازنة هنا غير قائمة، وإنما نهي عن ذلك صيانة للماء وحفاظا عليه واحتراما له، وليس معنى ذلك أنه ينجسه الجنوب، لأنه كما مر في هذا الحديث وغيره. أما الذين يقولون بأن الماء بقي طهورا وإنه لم يتأثر، فهم يقولون انفصل من أعضاء طاهرة فلا تأثير لها، وليس هناك ما يخرجه من ماذا؟ من الماء، يعني من أن يكون ماء مطلقا. أيضا الذين يقولون بأنه لا يتطهر به وإنما هو طاهر، يقولون كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسافرون، ومع قلة الماء وشحة ما عرف أنهم كانوا يجبعون ما بقي من وضوئهم ثم يعودون فيتوضعون به. قالوا فلو كان ذلك طهورا لا فعل ذلك الصعابة، خصوصا وهم بأشد الحاجة إلى الماء. على كل حال هذا دليل ليس نصا وإنما هو تلمس. وأما الذين يقولون بأنه طاهر وطهور فحجة هؤلاء أنهم قالوا وماء باق على طهوريته وعلى إطلاقه فما المانع، ثم يستدلون بأدلة أيضا ويقولون كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل هو وأزواجه من إناء واحد، ولو كان ما يتساقط من الأعضاء يؤثر لما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة أيضا يتوضؤون مع رسول الله، وكان يتوضأ بعضهم مع بعض، وكان ذلك منتشرا ومعروفا بينهم ولا يعرف نكير لذلك. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه طهور لم يتأثر باستخدام الأعضاء له. قال والسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء. يعني لاحظوا قالوا ما دام اغتسل في هذا الماء توضي فيه غسلت فيه الأعضاء فهو أقرب لماء الغسالة، ولكن هذا يعني رأي ضعيف. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه. ويشير إلى حديث المسور بن مخرم الذي ذكرت لكم الذي أخرجه البخاري وغيره، كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم وعلى فضل وضوئه. كذلك حديث جابر عندما صب عليه ما ماذا بقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام، قال وكنت لا أعقل أيضا. أيضا كذلك مما يدل على أن الماء المستعمل ما ذكرنا الدليل العقلي الذي ذكرناه أنه ماء انفصل من أعضاء طاهرة فلم يتأثر بذلك الاستعمال. ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل، وبالجملة فهو ماء مطلق. أيضا من الأدلة أيها الإخوة التي يعني يذكر العلماء أن الماء إذا خلطته بعض الطاهرات لا يتأثر، يعني لا تتأثر، يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسافرون وكانت تسقيتهم من الأدم أو الأدم، يعني كانت من الجلد، وكانت كما تعلمون تدبغ، والدباغ له تأثير، وخاصة إذا كانت القربة مثلا جديدة أو السقة فإنها ذلك الدباغ يترك أثرا في الماء. ومع ذلك قالوا ما عرف عنهم، قالوا والغالب أن المياه لا تسلم من ذلك التغير. هذا كله يؤيدون به ما يقال من أن الماء إذا خالطه طاهر يبقى على طهوريته. وبالجملة فهو ماء مطلق، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به. حقيقة هذا تعليل المؤلف في محله، يعني هو لا يتغير بالأعضاء. نعم. فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه. لا، هو معه دليل الذي ذكرت لكم، يعني لكنه دليل، يعني ما نقول الدليل ضعيف، الدليل قوي لكن الاستدلال به ضعيف، وإلا الدليل هو حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. لكن هل النهي عن الاغتسال اغتسال الجنب لأن الجنب ينجسه؟ لا، الرسول قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وذكرنا الأدلة التي تنفي ذلك أيضا.